سورة البقرة الصفحة العاشرة الوقفة السادسة. قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. لأنه لا يليق بالعقلاء الأفاضل، فإنه أخص من المزح، لأن في الهزء مزحا مع استخفاف واحتقار للممزوح معه، على أن المزح لا يليق في المجامع العامة والخطابة، على أنه لا يليق بمقام الرسول، ولذا تبرأ منه موسى. تفسير ابن عاشور. السؤال: لماذا رد موسى على سؤال قومه بقوله أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين؟